يوجد لدي أقارب من بينهم أخي الكبير من والدي المتوفى، أصلهم ويقطعون صلتي، ماذا أفعل؟ هل أقاطعهم مثل ما يفعلون أم ماذا يكون الواجب علي في مثل تلك الحالة؟ جزاكم الله خيرا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ما سألت عنه وأوسع، فجاءه رجل وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فما قال له الرسول يقطعهم، بل قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك، فصلي أخاك ولو قطعك وأحسن إليه وإن أساء إليك، والعاقبة للتقوى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.